الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع الآية الرابعة والعشرين، وهي قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أيها الإخوة، تدبر الشيء نظر إلى عاقبته ومؤداه، أو نظر إلى ما وراءه. القبل مقدم الإنسان، والدبر عكس القبل، فنظر إلى دبر الشيء نظر إلى نتائجه، نظر إلى ما ينتج عنه من نفع أو من ضر. تدبر الأمر نظر إلى عواقبه. تدبر آيات القرآن الكريم، نظر إلى هذا الأمر ورأى الخير الذي ينتج عن تطبيقه، ونظر إلى هذا النهي ورأى الشر الذي ينتج عن اقترافه. فالإنسان عليه أن يقرأ القرآن، ولكن عليه أن يتدبر آيات القرآن الكريم. إذا كان الله جل جلاله توعد المرادين بحرب من الله ورسوله، فكيف يجرؤ عبد على أكل الربا وقد توعده الله بحرب؟ ما معنى تدبر هذه الآية؟ أن الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم وفي آية محكمة واضحة قطعية الدلالة تؤكد أن من يقترف هذه المعصية فالله سبحانه وتعالى سيدمره. فالتدبر أن تقرأ الأمر، وأن تعرف من هو الآمر وما هي النتائج، أن تقرأ النهي وتعرف من هو الناهي وما هي النتائج. يعني انطلاقا من حبك لذاتك، انطلاقا من حبك لوجودك ولسلامة وجودك ولكمال وجودك ولاستمرار وجودك، تدبر آيات القرآن الكريم، تفحص الحلال وكيف أن النفس تطيب به، وتدبر آيات الحرام وكيف أن النفس تحرم به من السعادة، تدبر آيات الأمر وكيف أن الأمر أصل كل خير، تدبر آيات النهي وكيف أن النهي ضمان من الوقوع في الهلاك، تدبر آيات الكون وكيف أنها السبيل لمعرفة الله عز وجل، تدبر مشاهد يوم القيامة وأن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالجنة ووعد الكفار بالنار، ومن أصدق من الله حديثا. يعني هذا الكتاب الذي هو من عند خالق الكون ألا يستأهل أن تقرأه قراءة تدبر، قراءة تمعن، قراءة تبصر، قراءة تأمل، قراءة فهم، قراءة بحث، قراءة درس؟ يعني أيام الإنسان يتأمل مادة مرسوم، ماذا يقصد الوزير؟ أيسمح بالاستيراد؟ لا يسمح. لو أنه سمح لأصبحنا فوق الريح كما يقول، أم لهذا السماح قيد يا ترى؟ من أجل مصالحك الدنيوية تقرأ القرار مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، وتسأل خبراء وأشخاص وأصدقاء وزملاء، بعدين تنتظر المرسوم التفسيري، لأن هذا الأمر يتعلق بمصالحك المادية. طيب، مصيرك في الآخرة متعلق بهذا الأمر والنهي. فلذلك القرآن الكريم يقرأ تعبدا ويقرأ تدبرا. قراءة التعبد غير قراءة التدبر. قراءة التعبد تشعر براحة نفسية حينما تقرأه وسرور كلام الله. من أي باب أتيته تسعد به، لو أنك قرأته تسعد به، حفظته تسعد به، فهمته تسعد به، لكن الله سبحانه وتعالى يؤكد على التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إله في عليائه يأمرك بغض البصر، ليس هذا في الحديث الشريف فحسب، في نص القرآن الكريم. فالإنسان حينما يمشي في الطريق ويملأ عينيه من الحرام، ما موقفه مع الله؟ مكشوف. كيف متوازن؟ كيف أدران يرتاح نفسيا؟ هل يأمن مكر الله عز وجل؟ هل يأمن عقابه؟ لما الإنسان تمتد يده لمال حرام، والله عز وجل قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، خالق الكون بآية واضحة صريحة بينة محكمة قطعية الدلالة يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ورد في الحديث الشريف أنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، أو من استحل محارمه، ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، ورب تال للقرآن والقرآن يلعنه. أنت مع كتاب خالق الكون، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. التدبر هذا الأمر لو أنني طبقته ما العاقبة؟ الله عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال لكم من أعرض عن ذكري، أردت الدنيا، أردت زينتها، أردت الملاهي، أردت الأصدقاء، أردت الاختلاط، أردت اقتراف الذنوب، أردت المتع الرخيصة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. خالق الكون الذي بيده كل شيء يقول لك فإن له معيشة ضنكا، معيشة كلها متاعب، كلها إحباطات، كلها إخفاق، كلها تعسير، كلها ضيق نفسي، ضيق على تعسير، على إحباط، على قهر، على حرمان، فإن له معيشة ضنكا. قد يقول قائل هؤلاء الذين ينعمون بأموال كبيرة كثيرة ومراتب عالية، ما علاقتهم بهذه الآية؟ أجاب المفسرون ضيق القلب. لو أنك تملك المال الوفير والجاه العريض، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وإذا أردت فابحث، اذهب إلى هؤلاء الذين في نظر الناس في أعلى قمم النجاح المادي المالي الاقتصادي، ادخل في صميم حياتهم فإن له معيشة ضنكا. فالتدبر أن تقرأ كتاب الله، أن تقرأ الآية، أن تفهم معناها الدقيق، أن ترى ما النتيجة التي تتأتى من تطبيقها، وما الخطر الذي يتأتى من مخالفتها. فالإنسان الله عز وجل أعطاه فكر، أعطاه فكر هو أثمن ما في حياة الإنسان. هذا الفكر لماذا يعمل في الدنيا؟ يعمل في كسب المال، يعمل في الإيقاع بين الناس، يعمل في الكيد. لما لا يعمل هذا الفكر في فهم كلام الله، في التدبر؟ إله يقول أفلا يتدبرون القرآن. التدبر أن تنظر إلى النتائج، إلى النتائج. نتيجة الطاعة، نتيجة المعصية، ماذا بعد الحياة الدنيا؟ ما معنى أن يدخل الإنسان جهنم؟ الإنسان يتدبر الآية، أيطيق لهب شمعة على أصبعه؟ اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، واعمل للآخرة بقدر مقامك فيها، واتق الله بقدر حاجتك إليه، واتق النار بقدر صبرك عليها. تدبر مهم جدا. فأخواننا الكرام، يجب أن يكون لك حصة تقرأ فيها القرآن قراءة تعبد. أنا والله بشهر أختمه، أو بأسبوعين أو بأسبوع، أو بأشهر ثلاثة ما في مانع، ولك جل ولك حصة تقرأ فيها القرآن قراءة تدبر، يعني بتكفيك آية واحدة. قال له عظني ولا تطل. قال عليه الصلاة والسلام: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: كفيت يا رسول الله. آية اكتفى فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: فقه الرجل. اقرأ آيات الأمر والنهي، اقرأ آيات الوعد والوعيد، اقرأ خبر الماضي، غيب الماضي وغيب الحاضر وغيب المستقبل، اقرأ وصف ربنا للجنة والنار، اقرأ ربنا عز وجل كيف حدثنا عن نفسه عن ذاته: الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الخالق البارئ المصور، إلى آخر الآيات. فاقرأ القرآن قراءة تدبر، اقرأ القرآن قراءة تمهل، قراءة درس، قراءة بحث، قراءة فهم، قراءة معاينة، قراءة غوص في الأعماق. هل هناك كتاب يستحق أن تغوص فيه كالقرآن؟ العجيب أن دارسا للأدب يأخذ قصيدة قيلت في الجاهلية فلا يزال يدرس أبعاد المعاني، وماذا يريد الشاعر من هذا البيت، وما الخلفية التي دفعته لهذا البيت، وماذا يعني هذا البيت. يعني هذا الجهد الكبير الذي يبذل لفهم كلام بشر، الأولى أن تفهم كلام الله بهذا العمق، الأولى أن تقف عند آياته، عند حلاله، عند حرامه، عند محكمه، عند متشابهه، عند وعده، عند وعيده، عند وصف الله للأقوام السابقة، عند مشاهد الجنة، عند مشاهد النار، عند الآيات الكونية الدالة على عظمة الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لذلك يعني من بعض المعاني التي ترد في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، من بعض المعاني التي يمكن أن تستنبط من هذه الآيات أنك إذا قدرت الله حق قدره فهذا الذي حصل خير لك من ألف شهر تعبده. لأنه العلم شيء والعبادة شيء، العابد مهما عبد الله خيره محصور فيه، يسعد لكن لا يستطيع أن ينفع. ويوم القيامة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ممكن تقرأ القرآن قراءة تعبد وترتاح وتسعد، لكنك لا تستطيع أن تنقل هذا القرآن للناس شرحا وإيضاحا وتبصيرا. العابد لذاته يعمل، لذاته يعمل لإسعاد نفسه، لكن الجنة تحتاج إلى عمل. ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ ما العمل الذي فعلته حتى تستحق رضوان الله عز وجل؟ فقراءة القرآن قراءة تعبد، هذه مريحة جدا ومسعدة، لكنك إذا قرأته قراءة تدبر وفهمت أسراره ومدلولات كلماته والقوانين التي يمكن أن تستنبط من آياته الدقيقة ووضحتها للناس ارتقيت بالعلم. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك قراءة التعبد شيء وقراءة التدبر شيء آخر. قراءة التعبد تسعد بها لكنك لا ترقى بها ولا تستطيع أن تكسب الدرجات العلى في الجنة إيضاحا وتبيانا، ولا تنسى أن الله سبحانه وتعالى يقول ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام: وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بالقرآن، قف عند آياته، آية واحدة تكفي. القضية ليست قضية كم، قضية نوع. لو أن آية واحدة عقلتها لكانت سبب سعادتك في الدنيا والآخرة، آية واحدة. ولا تنسى أن القرآن الكريم فيه كل شيء، فيه كل شيء أنت محتاج إليه في علاقتك بالله عز وجل. فيه كل شيء أنت محتاج إليه في سيرك إلى الله عز وجل. كتاب هداية. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لذلك أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الآية منطلقا لنا. يعني ما الذي يمنع في أيام الأسبوع أن تقرأ القرآن مرتين، مرة قراءة تعبد ومرة قراءة تدبر؟ لو أنك جعلت من آيات درس الجمعة آيات التدبر طوال الجمعة، يعني الإنسان يستمع أحيانا ويسعد في الاستماع ويتأثر، لكن إذا ما تابع الأمر، لو أنه ذهب إلى البيت وقرأ الآيات التي فسرت ودرس ما قيل في هذه الآيات حول هذه الآيات وحاك واستعمل عقله وقلب الآية على وجوهها، فإذا عقل معانيها الدقيقة عليه أن يبلغها للناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فإذا عقلها وبلغها للناس يعني وهو لا يشعر طبقها، صار محرج أمام نفسه. الإنسان بحب ذاته، فإذا رأى الخير في تطبيق هذه الآية طبقها. فإذا كانت حياة الإخوة الكرام هكذا، نستمع إلى بعض الآيات في الأسبوع ونطبقها تطبيقا دقيقا. يعني اليوم في الخطبة ذكرت: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. يعني في معاني دقيقة: المعتدي لا أحبه وبالتالي لا أستجيب له. الذي يعتدي على أموال الناس، الذي يعتدي على ما في أيديهم، الذي يعتدي على أعراضهم، الذي يبيح لنفسه ما حرمه الله عليه، هذا لو دعا دعاء منمقا بصوت عال، لو تشدق بالدعاء، لو تقعر بالدعاء، لا يستجيب الله له. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذا معنى. في معنى آخر: أمرك الله عز وجل أن تدعوه تضرعا، تذللا، خضوعا، استكانة، تعبدا. فإذا دعوته مستكبرا، أنت اعتديت على شروط الدعاء، لن يستجيب الله لك. أمرك الله عز وجل أن تدعوه خفية، همسا بينك وبينه، إنك لا تنادي أصما، إنك تنادي من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا رفعت الصوت في الدعاء رياء فقد اعتديت على شروط الدعاء، إذن لا يستجيب الله لك. وأنك إذا دعوت فأطلت كثيرا حتى أصبت الناس، حتى حملت الناس على السأم والملل، فقد اعتديت عليهم. إذا دعوت لنفسك فادعوا الساعات الطوال، أما إذا دعوت للناس فادعوا الدعاء المختصر الذي لا يثقل عليهم. فأنت إذا عرفت هذه الآية مثلا بأربع معاني والشرطين الأساسيين الخفية والتضرع وعدم العدوان، يعني إذا فهمت هذه الآية بهذا الفهم الدقيق لك أن تذكرها للناس. موضوع للدعوة أصبحت هذه الآية، موضوع للحديث. يعني ما أسعد هذا الإنسان الذي يمضي كل وقته في ذكر الله عز وجل أينما جلس. معظم الناس يمضون الساعات الطوال مع بعضهم يتحدثون كلاما فارغا لا معنى له إن لم يكن فيه معصية وبعد عن الله عز وجل. أما إذا ذكرت الله عز وجل: ما ذكرني عبدي في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منه، وما ذكرني عبدي في ملأ في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، وما ذكرني في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منه. يعني أحيانا تجد أن الآية فيها مفتاح سعادتك، مفتاح التوفيق، مفتاح الفوز في الدنيا والآخرة. آية واحدة، كلام خالق الكون. يعني الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. يعني الكون يوازي هذا القرآن الكريم، كلامه الكون خلقه وهذا كلامه. فما الذي يمنعنا من أن نفهم كلام الله فهما عميقا؟ ما الذي يمنعنا من أن نقف عند آياته وقفة متأنية؟ ما الذي يمنعنا من أن نتفحص كلام الله عز وجل، أبعاده، الأحكام الشرعية المستنبطة من كلام الله عز وجل؟ ما الذي يمنعنا أن نأتمر بما أمر الله وأن ننتهي عما نهى الله عنه؟ التدبر معرفة النتائج. إذا أردت أن تذهب إلى بلد غربي، قد يذهب الإنسان إلى هناك يعجب بالرفاه والحضارة والأبنية الفخمة والمركبات الرخيصة والحدائق الغناء والشوارع العريضة، هذا لم يتدبر. أما الذي يتدبر يتصور أنه تزوج وأنجب أولادا ونشأ الأولاد في ظل الإباحية الجنسية، ماذا يفعل؟ إذا أردت إنفاذ أمر تدبر عاقبته. لذلك من هو العاقل؟ هو الذي يصل إلى النتائج قبل أن يصل إليها فعلا، يصل إليها بعقله قبل أن يصل إليها بجسده، هذا هو التدبر. لذلك دائما المتدبر لا يندم أنه رأى الذي سيكون قبل أن يكون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني ما في عمل يعلو على أن تفهم كلام الله. الإنسان يدرس حياته، يترى عمله، دوامه بوظيفته، كسب رزقه، تجارته، صحته، زواجه، أولاده، ما في عمل على الإطلاق يعلو على أن تفهم المنهج. الله عز وجل قال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أيعقل أن يعلم الإنسان القرآن قبل أن يخلق؟ كيف الآية؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. فالإجابة عن هذا السؤال أن القرآن، أن الترتيب بين الآيتين ليس ترتيبا زمنيا، ترتيب رتبي، بمعنى أن وجود الإنسان لا معنى له من دون منهج، وجود الإنسان لا معنى له من دون منهج يسير عليه. لذلك ليس هناك من عمل على الإطلاق. أنا عم أسألك مشروع، بقول لك ما لي فاضي، عندي امتحان جامعي، امتحان تخرج، أنا في زحمة تأسيس بيت للزواج، ليس هناك عمل على الإطلاق يعلو على أن تفهم كلام الله. منهجك لأنه نجاحك في الزواج من فهمك لكلام الله، نجاحك في التجارة من فهمك لكلام الله، نجاحك مع أهلك سببه فهمك لكلام الله، نجاحك في علاقاتك الاجتماعية، نجاحك في صحتك، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، نجاحك في كل شيء أساسه فهم المنهج. مرة ضربت مثل، لو فرضنا جهاز حاسوب ثمنه 30 مليون لتحليل الدم، ممكن نقطة الدم توضعه في مكان خلال ثواني يطلع على الشاشة 20 تحليل، ضغط على زر. لو فرضنا كل تحليل 1000 ليرة كامل وفي 100 زبون، 100,000 كل يوم. لو أن هذا الحاسوب اشتريته ولم يرسل إليك معه كتاب التعليمات، تعليمات التشغيل والصيانة، وأنك إذا استعملته من دون كتاب تفقده، يصاب بالعطب، وإن خفت عليه جمدت ثمنه، أليس هذا الكتاب أثمن منه؟ أنا أعتقد من يشتري هذا الحاسوب بهذا الرقم الكبير يركب الطائرة ويذهب بنفسه ليأتي بالتعليمات، لأنها أساسية في استعمال هذا الحاسوب، مصيرية فيه. فأقول لكم ما من عمل على الإطلاق يعلو على أن تفهم منهجك في الحياة. كيف تعامل زوجتك؟ كيف تتقي المصائب؟ كيف تتقي الهلاك؟ كيف تسعد بذاتك؟ الإنسان آلة معقدة جدا، وهذا الكتاب تعليمات الصانع. ولاحظ نفسك حينما تقتني آلة غالية جدا تحرص على ترجمة تعليماتها ولو كانت لغة صينية. في حدا هون يفهم اللغة الصينية؟ يعني لغة ألمانية نادر مترجمين لها. فإذا الآلة غالية، غالية الثمن وعظيمة النفع، تحرص على ترجمة تعليمات الصانع مهما كلفك الأمر. وهذا القرآن الذي أمامك تعليمات الصانع أبدا. فإن كنت حريصا على سلامتك وإن كنت حريصا على سعادتك فعليك بفهم هذه الآيات فهما دقيقا دقيقا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ مرة قال لي أخ والله ابني مريض صار له بالمستشفى اسبوع، قلت له خير ان شاء الله. قال لي والله اكل فواكه غير ناضجه، او عندنا بستان عندنا مزرعه. قلت له هل علمته القران؟ قال لي شو علاقتي به؟ قلت له الله قال كلوا من ثمره اذا اثمر، كلوا من ثمره اذا اثمر. الفواكه الفجه تؤذي الجسم، القران فيه كل شيء تقريبا. لو قرات القران قراءه دقيقه لوجدت فيه اشارات الى ادق الحقائق. فيا ايها الاخوه الكرام، هي ايه دقيقه جدا، افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. يعني انت احيانا يغيب عن ذهنك انه انسان من بني جنسك اقوى منك يصدر قرار، تتامل بالقرار ساعات طويله، ماذا يقصد بهذه الكلمه، وماذا يعني بهذه الكلمه، وهل يقصد المنع المطلق لما المنع المشروع، وما راي مفسري هذا القرار، ما رأي كبار الموظفين عنده؟ ألا تستحي من الله أن تأخذ نص بشري وتدرسه وتقتله دراسة وتقلبه على وجوهه، تبحث عن مراميه وعن أبعاده وعن دلالاته، وكلام ربك بين يديك ألا تسأل عنه؟ أنت لازم يكون بحياتك في خبيرين. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال فاسأل به الخبيرة. فاسأل به خبيرة، أنت بحاجة إلى إنسان يدلك على الله، يكون مرجع لك طبعاً، يأتيك بالدليل من عنده، ما في إنسان مؤهل يعطيك شيء من عنده، يقول لك هذا افعله وهذا هو الدليل، وهذا لا تفعله وهذا هو الدليل. أنت بحاجة إلى من هو يعرفك بالله عز وجل، فاسأل به خبيرة. أنت بحاجة إلى إنسان خبير في الدنيا، أردت أن تقدم على عمل على مشروع، اسأل الخبراء المؤمنين، اسأل أهل الخبرة من المؤمنين، إنه من المؤمنين بينصحوك. لو فرضنا واحد مؤمن غير خبير ما بفيدك، طيب بس ساذج بهالموضوع. لو واحد خبير بس خبيث لك ما بدك الشغلة، يخاف نفسه فيها. في أمر الدنيا اسأل أهل الخبرة من المؤمنين، وفي أمر الآخرة اسأل به خبيرة. يام آية تعثر عليك، يعثر عليك فهمه، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، بس الله ما بده، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم. الآية ما أشكلت عليه، اسأل عنها الخبراء فيها. قرآن كريم، الله عز وجل جعل بعض الآيات تدعو إلى التساؤل حتى يتحرك الإنسان ينطلق، ما يبقى خامل. الأشياء الواضحة جدا تدعو إلى الكسل أحيانا، ففي آيات تحتاج إلى تأمل، إلى تدبر، إلى سؤال، إلى من هو أعلى منك خبرة فيها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما الذي يجعل على قلب الإنسان قفلا؟ حب الدنيا، حبك الشيء يعمي ويصم. وما الذي يجعل على القلب قفلا؟ المعاصي، المعاصي حجب، كل معصية حجاب. فالغارق في المعاصي لا يعي على خير، لا يرى شيئا، غرآن في شهواته، غرآن في عمى، في ظلام، في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. فربنا عز وجل وصف الشهوات والمعاصي وصفا مجازيا، قال هي قفل على القلب. يعني واحد لا يظن أنه الله عز وجل قفل قلب هذا الإنسان، هذا الشيء المعنى لا يليق بالله عز وجل. الإنسان مخير، حينما اختار الشهوة واختار المعصية جعل من الشهوة والمعصية قفلا على قلبه، هذا يسمى تحصيل حاصل. حينما اختار الشهوة الدنيئة والمعصية القبيحة جعل من الشهوة والمعصية قفلا على قلبه. المعاصي بريد الكفر، قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا حرف حظ، يعني تدبروا القرآن، فإن لم تفعلوا أو فإن لم تستطيعوا فاعلموا أن على القلوب أقفالا، هي المعاصي والشهوات. لذلك الإنسان لمجرد أن يستقيم يصبح مصغيا للحق. يعني لو فرضنا واحد ألقى محاضرة والحضور استمعوا استماع دقيق جدا إلى درجة أنه لو رميت بإبرة لسمعت صوتها، هيك لك ارمي الإبرة بنسمع صوتها، معناه في إنصات. هل هذا هو الإصغاء الذي أراده الله؟ لا والله، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. علامة الإصغاء لا أن ترى النفوس مستمعة استماعا دقيقا، علامة الإصغاء التطبيق، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فلذلك التدبر علامته لا التشدق بمعاني الآيات، لكن تطبيقها، إذا طبقتها فقد تدبرتها. علامة الفهم الدقيق التطبيق العملي، وإلا دخلنا في متاهة العلم للعلم، والعلم في الدين ليس هدفا بذاته، ما أردنا العلم للعلم، لكن العلم للتطبيق، للسمو، للسعادة. المعنى الجديد الآن الذي ينتج عن هذه المعاني أنك إذا وقفت عند الآية فاهما متفحصا، كشفت الأبعاد، المؤدى، النتائج، وتعمقت في فهمها ولم تبادر إلى تطبيق مضمونها فأنت لم تتدبرها، لأن التطبيق علامة الوعي وعلامة الفهم العميق. فالتدبر يبدأ بالتفكر والتأمل والبحث والدرس وينتهي بالتطبيق. أما إذا الإنسان ما شعر بحاجة إلى التدبر، معناها قلبه مقفل، فليبحث عن العقبات. ما في إنسان تقف سيارته وهو في سفر فيبقى ساكتا، أول عمل يفتح غطاء المحرك، ما الذي حصل؟ لماذا توقفت؟ أين العطب؟ أين الخلل؟ ما السبب؟ فإذا الإنسان ما رأى بنفسه حاجة ملحة إلى التدبر، معنى ذلك أنه في على قلبه قفل، فلينزع هذه الأقفال من على قلبه. الأقفال هي المعاصي، والأقفال هي الشهوات، وهذا المعنى ورد في آيات أخرى. يعني الذين يقترفون المعاصي أولئك ينادون من مكان بعيد. الآية الثانية ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الآية الثالثة وهو عمى عليهم. فأحيانا الإنسان حينما يتلبس بالمعاصي وينغمس في الشهوات يكون بينه وبين هذا الكتاب حجاب سميك. وكلما ازددت استقامة وإخلاصا وصفاء كلما رأيت نفسك تفهم هذا القرآن فهما دقيقا عميقا. قال هؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. الحركة الطبيعية نحو الأمام ونحو الله عز وجل ونحو الحق ونحو الجنة، أما الحركة المعاكسة لما خلقت نحو الشهوات. فربنا عز وجل عبر عن الحركة المعاكسة للهدف الذي خلقت من أجله بالارتداد على الأدبار. من هنا طريق الجامعة، أدرت ظهرك للجامعة واتجهت إلى عكس الاتجاه. من هنا طريق الكسب، أدرت ظهرك لهذه الجهة واتجهت جهة معاكسة. فقال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وهذه من المصيبة الكبيرة، أن الإنسان بعد أن يعرف الحق يتجه إلى الباطل، بعد أن يعرف الهدى يتجه إلى الضلال، بعد أن يعرف الطهر والكمال يتجه إلى الدنس والمعصية، بعد أن يعرف الله يتجه إلى ما سواه. هذا من أخطر الأعمال التي تؤدي بصاحبها إلى الشقاء. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، صار كأنه الله عز وجل حينما خلق الإنسان رسم له هدف وقال اتجه نحوي يا عبدي، اتجه نحو الحق، اتجه نحو الآخرة، اتجه نحو الإحسان، اتجه نحو الفهم، اتجه نحو العمل الصالح. فإذا سار الإنسان باتجاه معاكس نحو الشهوة، نحو الشيطان، نحو المعصية، نحو المتعة الرخيصة، نحو الدنيا، فكأنه أدار ظهره للحق، إذا ارتد على أدباره، ولا الحق دبره واتجه نحو الشهوة. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، أصغوا إلى صوت الشيطان، أصغوا إلى وسوسته. أنت بين وسوسة الشيطان وإلهام الملائكة، الملك يلهمك أن يا عبد الله اتق الله، والشيطان يوسوس لك أن يا أيها الرجل التفت إلى الدنيا. أما أملى لهم، بعضهم قال الإملاء هنا بمعنى أنه مناهم بمستقبل رغيد، إن فعلت هكذا سعدت في دنياك، إذا أخذت هذا المال الحرام اشتريت به بيتا جميلا وتزوجت أجمل امرأة وعشت في بحبوحة ويسر وكنت من سعداء الدنيا. أملى لهم الأماني، وبعضهم قال الشيطان سول لهم، والله سبحانه وتعالى أمدهم تحقيقا لاختيارهم. كلا المعنيين صحيح. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم، الآن دققوا، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. يعني معقول يتعاون إنسان مع كافر؟ ذلك بأنهم، هؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم، هؤلاء الذين أصغوا لصوت الشيطان، ماذا فعلوا حتى ألم بهم ما ألم بهم؟ قال ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله. اليهود، اليهود كانوا يتهون على العرب بأنه سينزل نبي منهم هو خاتم الأنبياء، فلما كان هذا النبي الكريم من نسل إبراهيم عليه السلام كرهوا هذه النبوة لأنها ليست منهم. قال إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، اليهود، سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، يعلم أنهم كاذبون. يعني هؤلاء الذين جاءتهم الرسالة آثروا في طاعتهم وفي تآمرهم الذين كرهوا هذه الرسالة وهم اليهود. والله يعلم إسرارهم، يعلم نواياهم السيئة، يعلم كذبهم. قال فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ لماذا وجوههم وأدبارهم بالذات؟ الوجه الذي اتجه نحو الشيطان أو نحو الشهوة، والدبر الذي أعطي للحق، فلان أعطى هذا الشيء دبره، أعطاه ظهره، دليل الإعراب والاحتقار. وبالمناسبة الإنسان أحيانا يحتقر شيئا ما برفضه، قد تحتقر صديق سفيه فاسق بذيء اللسان تعرض عنه، رغبت عنه احتقارا له، لكن أي إنسان إذا رغب عن الدين فهو في الحقيقة يحتقر نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، في الدين وحده إذا أدرت ظهرك له فأنت بهذا العمل تحتقر نفسك، تحتقرها وتجعلها سفيهة لا قيمة لها، لأن الإنسان له جانب، له حاجات عليا وحاجات دنيا. الحاجات الدنيا الطعام والشراب والزواج، والعليا معرفة الله. فالإنسان إذا أعرض عن الله عز وجل تخلى عن قيمته الإنسانية وبقي على مستوى البهيمة، بقي على مستوى البهيمة. فكل إنسان يعرض عن الدين يحتقر نفسه، يجعلها في مصاف البهائم. الذي يرفعك عن بقية عن الحيوانات أن الله سبحانه وتعالى أعطاك قوة إدراكية، أنت بهذه القوة الإدراكية يمكن أن تعرف الله. إذا عرفته وعرفت منهجه وسمت نفسك إليه أكدت فيك الجانب الإنساني. الإنسان هو المخلوق الأول والمخلوق المكرم والمخلوق المكلف، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. لا شك إذا الإنسان ارتكب جريمة وألقي القبض عليه، يعني إذا كان أتعب رجال الأمن الجنائي ثم ألقي القبض عليه، يعني بيتلقوا بالضربات والركلات الكثيرة إلى أن يصل إلى مكان التحقيق، فيهان، يضرب أمام الناس أحيانا، يضرب على أي مكان في جسمه بأي شيء، باليد، بعقب بندقية. مجرم أتعب رجال الأمن ثم ألقي القبض عليه، قال فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الوجه الذي وليته إلى الدنيا هو مكان الضرب، والدبر الذي أعطيته للحق هو مكان الضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك هذه النتيجة المأساوية، هذا الهلاك، الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هم في أدنى حالات الإهانة، قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. في إنسان على وجه الإطلاق لا يعلم بالفطرة ما الذي يرضي الله وما الذي يسخطه أبدا، بالفطرة بر الوالدين يرضي الله، عقوقهما يسخط الله، الكذب يسخطه، الصدق يرضيه، الإحسان يرضيه، الإساءة تسخطه، العدل يرضيه، الظلم يسخطه، الرحمة ترضيه، القسوة تسخطه. فبالبديهة من دون تعلم من دون جهد كبير، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. الذي يسخط الله عز وجل فعلوه، والذي يرضيه ابتعدوا عنه. هذه النتائج، النتيجة المأساوية، الهلاك الشديد، دخول النار إلى أبد الآبدين، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. هذا مقياس دقيق. ما الذي يسعدك، أن ترضي الله أم أن تسخطه؟ أن ترضي الله أم أن لا تعبأ برضاه؟ لذلك الله عز وجل يضع الإنسان بامتحانات صعبة، كل كلامه لا قيمة له إذا فعل في سره ما يخالف علانيته. ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلف. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. إذا الإنسان آثر زوجته على والدته وأهان والدته من أجل زوجته، هذا اتبع ما أسخط الله. إذا كان غش المسلمين في البيع والشراء، كسب أموال طائلة بس على حساب استقامته، على حساب دينه، هذا اتبع ما أسخط الله. حينما تاجر ببضاعة محرمة تفسد الناس، أيام كتاب في ضلالات تنشره دار نشر، مبيعاته 4 طبعات، طبعاً أذلة 100 طبعة، أنت عم تربح من وراء إضلال الناس، اتبعت ما أسخط الله. هذا الدين، الدين دخل بكل شيء، دخل بحرفتك، دخل بمهنتك. أخواننا الكرام، موضوع الاستقامة موضوع دقيق جدا، لا ينبغي أن تكون في أعمالك عمل في معونة للباطل، ترويج للباطل، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان حتى تجد الطريق سالك إلى الله عز وجل، من أجل أن تسعد بهذا الدين، من أجل أن تقبل على الله عز وجل. لا ينبغي أن يكون في كل حياتك عمل في دعم للباطل. من أعان ظالما ولو بشطر كلمة، لو أعطاه قلم قال له ما معي حق، قال له ماشي، لو هز برأسه إرضاء لهذا الظالم. من أعان ظالما ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. أعمالك، مصلحتك، مهنتك، حرفتك، ترى فيها غش، فيها حرام، فيها مجاوزة للحدود، حتى تشعر بقيمة الدين، تقطف ثمار الدين، اتصال بالله، توفيق، سعادة، إكرام، طمأنينة، سكينة، شعور بالتفوق، هذا يحتاج إلى استقامة، إلى بذل، إلى تضحية. قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، ترى الرحلة ترضيه أم تسخطه؟ هذا اختلاط مع أناس متحللين من الدين، قد يشربون الخمر أمامك، قد يمزحون مزاحا رخيصا، يعرضون زوجاتهم بأبهى زينة. والله رحلة أرخص رحلة لك، أرخص الرحلة، وبلها الرحلة كلها إذا كانت تسخط الله عز وجل. يا ترى السهرة ترضيه أم تسخطه؟ هل الاجتماع يرضي أم يسخطه؟ يا ترى هذه الأفكار التي تروجها من أجل أن تبيع بضاعتك ترضيه أم تسخطه؟ يعني مشكلة كبيرة جدا. يعني يكون عمل الإنسان مبني على معصية، مبني على معصية واضحة جدا. فلذلك ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. الله عنده حساب موحد، بيتك وعملك ونشاطاتك وأفراحك وأتراحك كلها بحساب واحد. أنا عم صلي، الصلاة مع المعاصي ما لها قيمة. صلي طبعا، لا أقول لك صلي صلي، لكن هذه الصلاة لا تقدم ولا تؤخر مع المعاصي. كثير دقيقة الآية، هل تشعر أنك ارتكبت جريمة حينما تفعل ما يسخط الله؟ هي علامة إيمانك. هل تسعد بطاعة الله، بخدمة الخلق، بالإنصاف، أن تقول الحق ولو على نفسك؟ أيام الخلاف بين ابنك وبين ابن الجيران، أنت كمؤمن مع الحق، ما الذي يرضي الله؟ أن تكون مع الحق ولو كان مع ابن الجيران. ما الذي يسخطه؟ أن تنحاز إلى ابنك انحيازا أعمى. عندك صانع بالمحل، ما الذي يرضي الله؟ أن تنصفه، أن ترحمه، أن تحسن إليه. ما الذي يسخطه؟ أن تستغله، أن تستغل يتمه وضعفه، وأن تعصره عصرا. قال لي واحد يعمل في محل تجاري، طلب من معلمه ساعة بيومين بالأسبوع ليلتحق المدرسة الليلية. قال له ما في. فكان عنده صديق قال له بيفقس بكرة يتعلم، بيفقس. أما وضع لابنه 40,000 دروس خاصة يصير طبيب، ابنه لازم يكون متعلم. أما هذا الصانع إذا كان حد يأخذ كفاءة بالليل ما بيخليه، بيفقس بعدين. هذا يسخط الله عز وجل. انتبه، الدين ما هو صلاة وصوم فقط، الدين تعامل يومي. بعت له صانع يعلمه متنسيان، قال لي ما مرة فك المحرك أمامي. الأب قنعان أنه سيتعلم المصلحة، ما أخذ إجرة من المعلم. المعلم خادم عمله تكنية المحل، أما وفك المحرك طالع برا بقول له، قال بيتعلم بعدين بينافسني. ما أنت شغلته ببلاش، أنت ما علمته، اتبع ما أسخط. لو صلى أول صف ما نقيم صلاة، لو صلى أول صف أدن ما لو صلى أول صف. أنت عملت عمل خنت وارد هذا الغلام الصغير، جعلته جاهل، ما علمته شيء ابدا، وما اخذ منك اجره هو. فالدين اعمق من انه تكون تصلي وتصوم، الدين اعمق بكثير. الدين سلوك، الدين قيم، الدين صدق، الدين امانه، الدين رحمه. الشريعه رحمه كلها، عدل كلها، مصلحه كلها. واية قضيه خرجت من الرحمه الى القسوه، ومن العدل الى الجور، ومن المصلحه الى المفسده، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. الصحابة لما فتحوا العالم فهموا الدين فهم عميق، فهموا الدين صدق أمانة وحسن جوار وكف عن المحارم والدماء. أشوف قصر العدل يقول لك 8,000 دعوة عقارية، كذا دعوة، بيكون واحد عنده بيت ومخليه فاضي وحاجزه بإجرة 100 ورقة بالشهر، وصاحب البيت عم يتحرق على يزوج ابنه فيه. إذا ما عنده بيت تحت الثاني بس عنده بيت. فالإنسان ينتبه قبل ما يقول لك الصلاة والصوم. الدين استقامة، الدين أداء الحقوق، الدين رحمة، الدين خدمة، الدين إنصاف. فلما فهموا الدين الصحابة الكرام فهم أخلاقي، فتحوا العالم. لما فهمناه فهم شعائري، طقوس غزينا في عقر دارنا. ومئة مليار ومئتين مليون مسلم ليست كلمتهم هي العليا، وأمرهم ليس بيدهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أين التمكين؟ وأين الاستخلاف؟ وأين الأمن؟ هذا وعد الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله. فنحن أيها الإخوة بحاجة إلى استقامة. نحن كفينا كلام، كلام كثير، كتب، بحاجة إلى مسلم. أنا ما بحاجة إلى إنسان ثقافته إسلامية، ما بدي مشاعر إسلامية، لا بدي ثقافة إسلامية، ما بدي فكر إسلامي، بدي مسلم. بدي مسلم يرى الدنية في معصية الله، بدي مسلم يقيم الإسلام في بيته، في عمله، في أفراحه، في أتراحه، في علاقاته، في كل نشاطات حياته. شوف الآية ما أدق: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، والله الذي لا إله إلا هو، ما من واحد على وجه الأرض إلا ويعلم بالفطرة من دون تعليم ما الذي يرضي الله وما الذي يسخطه، بالفطرة. فإذا اتبعت ما يرضي الله وابتعدت عما يسخطه نلت مرادك في الدنيا والآخرة. ليس الولي الذي يمشي على وجه الماء، ولا الذي يطير في الهواء، ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام. اتق المحارم تكن أعبد الناس، تكن أعبد الناس. الدين لا يحتاج إلى دجل، ولا إلى تغطية، ولا إلى مبالغة، هذا كله حالات مرضية. اتق المحارم تكن أعبد الناس. ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. لأن أمشي مع أخ مؤمن في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. ركعتان من ورع خير من 1000 ركعة من مخلف. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا، لم يعبأ الله بشيء من عمله. أنت هات لي مؤمن صادق وخذ تأييد وحفظ ونصر وتوفيق في كل شيء. الله عز وجل يرينا آياته دائما، يعني هو الله عز وجل خلقنا ليسعدنا، ويرينا آياته دائما في تأييد المؤمن وخذلان الفاسق، في التوفيق الذي يرعى منهج الله، وفي التعسير على من يخرج عن منهج الله عز وجل. فهي الآية إخواننا الكرام محور الدرس آيتين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ليس هناك في وجه على وجه الأرض من عمل أعلى من أن تفهم كلام الله وأن تطبقه. والشيء الثاني: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يعني وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا قيمة لأعمالهم مهما بلغت ومهما عظمت في الدنيا، لا قيمة لها عند الله عز وجل، ولا قيمة لأصحابها، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لهم صغار عند الله، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. يوم القيامة يعلو أناس كانوا في مقياس البشر في الحضيض، ويصغر أناس كانوا في مقياس البشر في القيامة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. والغنى والفقر بعد العرض على الله. وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين، والحمد لله رب العالمين.